يطلب رقم نعم والآية تشير من بالتسالة وأن الله ينفع عنه فالظهر يرقى بعد الله ناقل مزيد قبل أنه ونفعه ونفعه يطلقه أما الخير ف يعني مطلب مزيد وإذا جاء مزيد لا أحد يستطيع أنا أستفسر لماذا عبر عن الضر بالمس وعن صوب الإرادة؟ وهذا عبر المس حتى ما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالمس من فعل الله، والضر الذي مس الإنسان من مفعولاته، والضر من مفعولاته، فلا يريد أن يفعل الضرر، ولا يريد الضرر، بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ. إن من العباد من الغنيت ولا تقبل الغنى. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له. فهو مراد لله ومفعول له. عندما فرق الآن اقترحون الآن أزيد الجراح إن شاء الله أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله، بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبيره وضرره. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل بشرى به مراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل. أما الخير فهو مراد لذاته، خير مراد لذاته، ولهذا قال وإن يردت بخير. أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لم يعبر عنه بالإرادة. وهو يقرب هذا الذي كفر الدين، وأن لا ندري أشر أريد من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا، ما أراد الضرر، هو أراد المرض وهو يضره، لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه. وحكمة بالغة، قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيرها أيضا. واتقوا فتنة لا تنسوا الذين ظلموا منهم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمؤمن ما لنا أن نتحدث حكمة الله لأنها أوسع من عقولنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مراد لذاته بل مراد لغيره، ولا يترتب عليه الا الخير. اما الخير فهو مراد لذاته، مراد لذاته، والله اعلم بما اراد في كلامه، لكن هذا الذي يتبين فيه. قال وان يرد بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، ما احد يستطيع ان يرد فالله أبدا. لو فجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاعوا أن يردوه أبدا، هذا شيء مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطوك ولا معطي لما منعك، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده.

وأنه إذا كان لا يشفي الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا تبتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لا يملكون لنا الرزق فكيف نستعيذ به. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا، وأضل خبر مبتدا، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أو لا أحد أضل، وأضل في التفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال، أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، من علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أضلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد بالاستفهام أضلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام من نفي إلى تحدي، وأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل يعني يحب، وأن يدور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أخذوا بالكم، فالاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن لأي شيء؟ للتحب، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، أبلغ، لأن رابط نفي وأن هذا نفي مجرد، ورافق نفي مشرب أو متضمن والتحب، يعني إن كان الصادق من أضل ممن يدعو متعلق بأضل، من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين خلف ذلك، ويشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواء، وقوله من لا يستجيب له، من يشعر به، من بمعنى الذي لكن محل من الإعراب مفعول يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب، فيبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى هو أبو موسى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إنه عنها الخبر هذا ولا ينفيك مثل خبير، ولا ينفيك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول من يدعو من الله من أفاد من وهو للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم، وهي عاقلة ولا لا؟ ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلتهم، نزلوها منزلتهم،

والصفر والفطر في الصليب، يعني هذا يحتاج الى دراسه. رجل هانئ ميت يكسر هو بنفسه يحتاج الى ان يدعى له خصوص الله عنه لما ياتي له المقبره في المدينه يدعو له ولا يدعو منه؟ يدعو له. كيف المسكين في جيبه من المدد؟ كيف المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله؟ ما مثل في الجوع. فالمهم من هذه الآية وأمثالها تدل على فصاحة هؤلاء، وأنهم لو اتجهوا إلى الله عز وجل لوجدوا المسجد. قال وقوله أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أولهم مع الله. أم هنا منقطعة كل متصلة؟ أم بجود أبا طالب في الفرق؟ أم متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. ما الفرق بين المنقطعة والمتصلة؟ منقطعة معنى فرق. نعم. ومتصلة؟ المتصلة بمعنى المتصلة بمعنى أو، والمنقطعة بمعنى بل. وفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من جهد المعادي، والمنقطعة لا يشترط فيها المعادي، لا يشترط فيها جهد المعادي. تقول أعندك زيد أم عمرو؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة، هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذه منقطعة، يعني ما فعلوا ما قبلها. هم خلقوا السماوات والأرض، يعني قال خلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر؟ ما ذكر لها معادل، فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعا؟ المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر، الذي أصابه الضرر، والذي أصابه الضرر يدعو. وأيوب إنادى ابن أبا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ في الحال فاستجب ابن أبا وقلت ما به من ضر. والبحر تهب الرياح وتاوي الأمواج فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم من لا يكشف ما بهم في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين، أو يعني ما فيها يعني أي شيء. فمن الذي يجب أن يصبر؟ أبوه؟ أمه؟ قريبه؟ لا، ما يجب ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا فجده، لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن إذا دعا الآن يتجع إلى الله عز وجل وأظهر استطاره إلى ربه، وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقوله ويكشف السوء، يكشف بمعنى يزيه، والسوء ما يكون المرء، ما يكون المرء وهو دون الضرورة، وهو دون الضرورة، لأن الإنسان قد يصاب بما لا تتضرر به. نعم، لكن كتب ضرورة فهي حقوق وكتبها. هل هذه معطوفة يعني هو معطوفة بالله، لكن هم متعلقة بما قبل المعنى، وأنه إذا أجابه كتب سوءه، أو هي مستقلة يجيب ما اضطر ودعاه، ثم أمر آخر يكتب السوء. المعنى الأخير نعم، لأنها تشمل كشف سوء المضطر تعب وغيره. وعلى التقرير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا ما تؤيد أن الجملة المستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يدين المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض. من؟ ولهذا قال أإله مع الله، وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع؟ يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويكشف. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام، أنقذني. يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب ومستقل، والله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يسبق قلبه بمن المعصوم، أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيك. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة إذا كان يستطيع أن يحفظ سرك، اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعك على أنه مجرد سبب، إلا لو شاء الله لأكلت ولا شبعت. ويذكر لنا ان سنه مرت على البلاد يسميها العوام سنه الرحم، جاء الجوع من الرحم، سنه الجوع ياكلون ولا يشبعون، ياكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول انه دخل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب الى شخص من الناس واخذ تمرا مباشرة ليجيب من صاحب العمله، فقالوا الى صاحب الانسان قالوا رح يطلع عنها التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محمد قال صعبني حمرا فأعطت حمر أظن أنكم تعرفون الجنبي جبيه بس ما أعجب الكبير أعطاه إياه وقال بلعب يا جماعة يمكن تعرفني عارف محفر فرجون محفر ليه شاب رحيم فأخذه لكن قبل لا يأخذ قدم للتمر وقدم جهوة تمر يجب الوزيزين الثلاث فأكل الوزيزين الثلاث جديد ومثل الوزيزين ثلاثة دين أكل وطلع يستمر على رأس ياخي مستمر ياخي لما وصل الجماعة في الإسلام والتمر مصر قلت الجبيلة الجبيلة مع الغفور الأول وصال والحال المحفر خالمة إن شاء الله لا أكلت ولا كبير ونقول كل الأشياء التي يحصل بها الحمود هي مجرد ما نقدر قبلها جلية لكن ما تحديث لخوف أو إلا يجيب المثال لا لا لا لا ما كل الاستفهام سواء بالهمزة أو بالهمزة لكن يعني ولو اقتصر عني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قال بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على صحة الصحيح مثلا أو على الصحة المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع يجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول على إسناده وش يقول ذكر الهيثم بن الجواد وقال رواه الطبراني والرجال الصحيح أي ابن مهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن مهيعة خلط من اختلاف الكتب على كل حال إذا وافق الجواد الصحيح قد يوافق من إذا قيل بإسناده معناه أن هذا الإسناد يجب أن ينظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس بل هو إسناد خاص بهذا الوجود إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابة وذكر في الصرح أنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة طرد النساء لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قول المسلمون خاف وصاروا والعياذ بالله يرجعون الإسلام ويسلمون الكفر وقول المنافق من هذا المنافق لم ولم يسمى فيحتمل ان يكون عبد الله بن ابي لانه مشهور بايذاء المؤمنين ويحتمل ان يكون غيره واعلم ان اذيه المنافقين للمسلمين ليست بالضرب او بالقتل لانهم لا يتظاهرون بذلك فانهم يتظاهرون باي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الإسلام كانوا يؤذون المسلمين بالتعريض والتحريش بينهم وما أشبه ذلك فقال بعضهم كونوا بنا بعض من

الله عز وجل. والمؤلف ساقه ببيان أنه لا يبتغى في دعاء الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، وقوله تعالى عن موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه توكل به موسى، ايش تشمل عليه؟ لأن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليها ما معنى في التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الشرط. عندكم المسائل وين؟ هذا في الترجمة. وش الترجمة فين؟ ترجمة الجنة، ترجمة في الباب. قوله يستعين والاستغاثة نوع من الدعاء، ويدعو أعن، فهو من باب عقد العام على الخاص، وهو سائق اللغة العربية ولا لا؟ مثل لا العقد الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا العبادة عقد العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خطاب لمن؟ لكل من أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن أبو قبلة دعوات أبو قبلها: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من المثلين. ولا تكون من المطلوب الوقت لا تكون من خاطئ، لم هي هذه الآية. ما أقول لك ولا تكون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وعن حقيقة تخلصون حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا يدعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب إذن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه، وغرض التنبيه بمن فعل ذلك، يعني كأنه وحيد لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال، ويكون الغرض من ذلك يعني هو التنبيه بمن سلك هذه الطريق، ولقد منهم لما نفعوا صورا ضمه فإن فعلت فإن صعوبا من الظالمين. وهو كان رسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع من هذا شرعا. طيب وتقدم الكلام على صورة الله وصالحه. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يحب أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين، مراقا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، فقال إن الظالمين المراد بهم قال رب سبحانه من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أن أصلح الناس لو وسألوا رضاء لغيره صار من الظالمين. أغنين أصلح من هموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس فهو فعلته رضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الإبوان من المطل بوقان مثلك بدعاء صاحب القبر أو الولد أو ما ذلك ارضاء الله فإنك تكون مثلك، لأنه لا تجوز المخالفة بإذن الله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد بالعدل في الأداء أو قول فرسان بالله عز وجل. المهم انه الآيات اللي بعدها وهي ان تسال الله بظلم فلا تسال الله الله تسيرها مناسب من ذلك. واذا كان ناسب يقول راي الله فمن احقنا ان نصاب به الله عز وجل، لانه لا يقدر الا واذا كان ناسب يقول راي الله وجب ان تكون استعافه الله عز وجل. الخامسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ثابتة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من أحسن وإن يرسل الله بحضر فلا كاشف له إلا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآوة الآوة التي في نفس السورة. السابعة تصوير الآوة السابقة هم رضعوا عند الله وأنا عندي أحسن من أن يصافي وقوله ومن أضل، لكن قوله أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله بدلالة من مراد الكسبات السابقة فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انتفاع طلب الرزق الكسبات تحديم قوله عند الله. وقد سبق لنا أن قوله عند الله مثال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة التاسعة وقبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الظن لا تطلب إلا منه. حفظه عند الله لكن الجنة يطلب الله منك هل تبارك ما يشير إلى هذا؟ ممكن أن يوصل من قوله وعبدوه واذكروا له كلوه فرجانه فأم العبادة شطبوا والسفر شطبوا بدخول الجنة وأرسلنا وأمنوا أثار إلى ذلك بقوله وإليه فرجانه الطاقعة تكبير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل من وضع من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أضل من شخص وضع من دون الله من لا يستجيب له لو بقي وضعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له يوم القيامة أن هذا القول سواء بالواقع فلا نقوم له فلا نقوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غور الله ومن أضل وأن هذا الاستفهام بمعنى الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الساعي ووزن عنه وقوله وهم عن دعائهم غافلون هم يعود على من لا وهم أو الدعوه عن دعاء الدعين عن دعائهم أو دعاء الدعين أو عن دعاء الدعين إياه اللي فيها جمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم وأما هم الأولى فإنها تعود لمن من المسلمين لا غير. فهذا المدعو غافل والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الله أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. وخذ من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكانوا بعبادتهم يسمى الله الدعاء عبادة. الدعاء عبادة فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله بالواقع ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نستفيد بها أنه إذا كان لإخوانه تبرع منها وأنكرها فالكفر بالشيء معناه رده وانكاره. فهؤلاء يوم القيامة وتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بهم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هو سبب كونه أضل الناس. إيش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه هو أجر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يكفر بعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل من الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء في أي شيء. بل إنه ما زاد به كل عداوة من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهو قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر واقع جدا، فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله، لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه يسمي أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في الكبة وليس عنده من يوصله أن يغفر الله له أسبابا يوصله فيها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقومه، هذه كبة عظيمة، لأنهم إن عبروا البحر غابوا، وإن لم يعبروا صاروا طريقة لفرعون وقومه، ولهذا قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأنقذه الله من هذه الكبة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إصرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في السجائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب، يعرفون ما يجيب المضطر إلا الله، ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويسجدون له ولوالد الله. وإلى الآن موجود في الأمم من يسجد للأصنام المنحوسة التي نحفوها هم بأنفسهم وحفظون أمامها خاسعين وتهمل دموعهم من البكا ويفسدون على الأرض تعظيما له. هذا الدين موجود إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله وإذا وقعوا في الشرك دعوا الله المشركين له الدين. وكان عليهم لو كانت أسلامهم حقا أن يتبعوا إلى الأخير، أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين، إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياء، إذا كان الأمر بسيط دعوا الله. يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعلم منه، وإذا صنوا منهم شيئا ثماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وعوه من أبوائه، وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم، هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعبد به وإنما يستعبد الله من ذاك التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله، وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل، ولا ينتفون بلفظ الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. يعلم هذا ما يعرفه، وقد أخبر إليك بأسماء أناس معينين. لماذا يفكر في أسماء أناس معينين؟ كنته كنت ترى كنت المفروض انما حينتها الان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العلم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فخشوا ان يكون في ذلك تنفير في ان يكون في ذلك تنفير عن الاسلام لانه اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ما دخل الناس في الدين واذا كانت هذه المساله تجوز في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملته ثم ان منافقين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما يزرون النفاق يتكفرون به رب من اظهر نفاقه علينا وظهره يبين هذا ما يمكن ان نعامله معامله النفاق ما اظهره ما عرفه لانهم لما راوا ابي جهل حكموا عليه بالنفاق من على ناس واعتصام به من شيء معزز من شيء معزز من شيء معزز والاستعانة طلب العون وإلا أن يكون الإنسان في شدة فالحق في الأمور الثمانية التي لست بغرورة إلى زوالها أو لست بغرورة إلى تحصيلها تستعين به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الرجل في جاسته تأمينه عليها أو ترفع له عليها نفاعة وصدقة الواسطة ليس بين الله وبين عباده وخاله من تجد واحد لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل أما في نفس الدعاء ما يمكن أن يكون بينه وبين الله ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بينه وبين ربه بصلاة واحدة وأما إذا كان الإنسان تهون وهو ممن تلك عبادة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يضرب الله عليه كما قال عمر رضي الله عن العباس ما في المطلق ثم يضرب الله عليه وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله لنا نعم آخر منا حاول تطلبنا عليه البارحة في الجرح وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا ومع أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوحيد فهذا معناها من هذه آوة المنافق وليس هو النفاق علامة السوء ليس هو السوء لكن معناها ان هذا اختصار لما يمارسه في المنافقين واذا اجتمع في الاربع صار الانسان ممارسا بجميع اخلاق المنافقين لا راهبه وقعا